فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى التوبة النصوح، ولماذا سميت النصوح، وهل للتوبة وقت محدد بعد عبادات صالحات كالحج ورمضان؟ التوبة النصوح الخالصة، النصوح والنصح والخلوص، يقال لبن الناصح يعني خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، يعني الخلوص من الغش. فعلى المسلم أنه يكون ناصحا في جميع أموره.